أسيدي بالتحين أعول وفي والوايغير وارش كل يوم نشوفه ونمت عن ضار حروفه جوار حيلي عليه غفو طبع الغزيم ضغير على الخوافر عفير قدل في بحاج الأداب وطيبة يرحم ربك عود سيدي محمد عود سيدي يا مولي نقص وحشة نقص سيدي ودات قام الغصن المية صار طيب نسحى ونعطات خدوده فتحوا من الغلاف وغضو وتليمو شفار تمودو لونو تقول عسجاد داهي شريف وقاضي يفجين كاب من شرب كاب صغيبة ويناظر فداه نالكي سبحان من شاء أرضي لأرضي ما أشفى كتب لا رسول يجي من عند الحبيب وجميع من لقيت نسالو ونقول له حبيبي ماله ما بان ما ظهر بخياله بعد انطرحت الاشكال وقريت صور تلفال الخط قال البشارة ليك قريبة محبوبك تلقى بعد سبع ايام ترجع ارجي يا لازلت مرجع والفي يعقوب في قريب فالله الكريم انطمعوا يلمشي منا نجتمعوا الحال في الصراب مرجعوا لاني عشيقة مولوع ما ناديش مفزوع عاطي الطوع ما نعرض ملك سيدة تابع غير رضا تنايط يا العبد المولى فارتمشيك يا أمري متبوع بالعدا والرقيب كاجب حامر بشد حلو من لا يطيق ينقال حلو مو حال واشي وصل عتلو كاكنز بين الجبال بين العفار تغوال ش من حيال تنفعني واش خزيبة يوصل من جاه اخذك الزين في معنى We'll be right back. سيدي صبار لعزتو من لا يسخر الطبيب يصبر للجفا ولا جرى من لا تقاد دابوب جرى بغيا تقيل فيهم برا طبع المليح غدار لا تمنو الى زار بعد الوصول يوريك صدود هيبة ويمكن مجدى حين قلبك كايت منا أرجي يا صبر كما صبر قبلي العشيق النحيب قيس الغريم دواني له شواق عمترا من عبلة والصبر طوب من يتبلى سيف المليح مسلول ما ظريف مصفول بعد الوصول يوقيك صدود عجيبة ويمكن يشفى حين قلبك كايت منا اسكنها لواتريب لو كان الحجر يدوبو وقفار ينحطم داشوبو من الياسين وانقوبو سمتي الوادي مزروب ولا غياب مقصوب هادو عجوب الهوى والعاش مصيبة من اول بدا هكذاك تمام وشوا وبين جمار الليل نداد له التلج البارد ولا ضفاج جمر الوقت وبقى عليه صهر متوابد مثل الحمام في بثات فوق الجراف غراد صاب البلاد من فقد الطير غريبة وتقواد كان لا ونسى لا والخمعة الغريب ضم الحسود جيبي خاطي لا مال لا زهوف بساطي الكريم قلت هو العاطي قلبي سليم مبسوط عقلي جيحة منشوط حاضي الشروط والحق عليه الهيبة والمقصود الله حد جيبي ما تعدى سيدي ولات عند قومان اليوم الجديد من جد كايقولوا فاسد من ساعتو يولي راشد ويتوب عمرو لا عود من تمجدو بتمجيد ويصغلك لنشيد لما نعيد البيات يقول اجيب مولانا عفا ليس عينك تنظر مطار أرجي يا أمي صاحي صحاب نصيب وين صحاب وين جوادو سكنوا في الحود وبادو ومضى خبارهم وفقادو باقي الخير موجود لكن خاص الجود رب الودود يحسن لنا العقيده